الصغيرة دي ما تحتملش مايك، بس المايك ضروري عشان الكاميرا مش كده؟ اوكي. دلوقتي بقى يا جماعه انا جاي، انا جاست انفورمد ان انا هدي لحضراتكم محاضره من 48 ساعه، فمش بحضر خالص اي اوديو فيجوال مينز، لا باوربوينت ولا حتى ترانسبيرنت، وجاي اكلمكم كده جاست توك فروم هارت تو هارت، فروم برين تو برين، مور سبيسيفيك فروم سي سي تو سي سي. سي سي ده اسم الدلع على السيريبرال كورتكس. هتكلم عن نقط تبدو انها غريبه شويه، ولكن انا شايف انها ماست بي كونسيدرد وغايبه عن اذهان ناس كتير قوي فينا. النقطه الاولانيه، واعتقد دي ما حدش بياخد باله منها شويه، اما باجي اختار التخصص اللي انا هتخصصه اراعي ايه؟ انا شايف ان في نقطه لابد ان تراعى، مجرد راي، راي متواضع، السبيشال فيتشرز، المواصفات الخاصه بتاعت الشخص، بمعنى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها كونجينيتالي. زي مثلا هدي اكزامبل كده، دكتور الاطفال اللي هيتخصص اطفال، انا شايف ان لازم الى حد ما تبقى الفيتشرز بتاعته فاين شويه، ما يبقاش طول بعرض وكورس فيتشر داخل على البيبي، البيبي يترعب ينط من الشباك قبل ما الدكتور يجي. دكتور الاوفثالمولوجي برضو الى حد كبير لازم يكون عينه هيلسي، بمعنى ما يبقاش عنده باي تمبرال هيمانوبيا وقاعد بيكشف على العيان بالكونفرونتيشن ميثود والعيان شايف صباعه والدكتور مش شايف ويقعد يحقد عليه ويقول اشمعنى هو. دكتور الكارديولوجي لازم برضو ما يلبس السماعه ويكشف على تشيست يبقى سامع، ما يبقاش سامعه تقيل ومش سامع. فالسبيشال فيتشرز دي ماست بي كونسيدرد. السؤال بقى اللي انتوا اكيد بيطرا لذهنكم كتير، يا ترى يا دكتور عبد الرحمن اختار اني كارير، اني لاين، اكاديميك لاين ولا بيزك ساينس، ولا سوري كلينيكال لاين ولا اكاديميك ساينس. مع العلم ان انا متاكد ان كل واحد فيكم وهو في الكليه كطالب الصوره اللي رسمها في ذهنه انه دخل الكليه دي عشان يبقى ان كونتاكت ويز ا بيشنت، يبقى علاقه بالمريض، لدرجه ومش هبالغ في اللي هقوله انه طلبه كتير جدا في المرحله الاكاديميك ستيج اولى وثانيه وثالثه في سؤال بيتبادر لذهنهم، يا ترى هي دي الكليه اللي كانت في ذهني وانا في المدرسه؟ بقى هي دي الصوره؟ بقى هي دي كليه الطب؟ والتساؤلات دي بتقل شويه لما بيخش الكلينيكال ستيج، بمعنى ان كل واحد فينا داخله في نيد فور كلينيكال ساتسفاكشن، عنده شعور كده ماست بي ساتسفايد، عايز يبقى كلينيشن، عايز يبقى ان كونتاكت وذ ذا بيشنت. عشان ارد على السؤال ده بقى، يا ترى اتخصص كلينيكال وامشي في الكلينيكال لاين ولا اتخصص زي حضرتك كده في السيولوجي وابقى بيور اكاديميك؟ انا عشان اقول دي لازم بقى اقول ماي اون اكسبيرينس، لازم اقول تجربتي الشخصيه. انا مش جاي عشان اقول بقى نصائح ووعظ وخطب عصماء، لو لم اكن فيسيولوجيا لو وددت ان اكون فيسيولوجيا، لا مش للدرجه دي. انا جاي اكلمكم والله بقلب مفتوح. تجربتي الشخصيه كالاتي، انا بتخرجت اتعينت معيد فيسيولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس، في نفس التوقيت نسلت لوظيفه، وظيفه ايه؟ نايب في معهد القلب، ومعهد القلب ده على فكره مؤسسه تعليميه فيري ريسبكتبل عندنا في مصر، حاجه محترمه قوي. نزلت لك للوظيفه يا عبد الرحمن واسطه كوسه، كان مدير المعهد في هذا الوقت اسمه الدكتور حسونه السبع، عمي اخ ابويا، فنزل لي الوظيفه. اكلمكم بقول لكم قلب مفتوح. المهم بعد كده قعدت محتار جدا تمشي في اني سكه يا عبد الرحمن، فقلت اروح اسال اهل الخبره. رحت للدكتور حسونه السبع وقلت له لو سمحت انا محتار جدا. قال لي بص يا ابني، قلت له خير يا دكتور. قال لي لو انت اخترت الطريق الكلينيكال اللي انا فيه ده، اللي هو فيه ده دكتور حسونه السبع ده ما شاء الله كان حاجه خرافه رحمه الله يعني. المهم قال لي لو اخترت طريقي ممكن توصل وتنمو وتكبر ويحصل لك ابجريدنج لغايه ما تبقى حاجه كده سوبر ستار زي الدكتور مجدي يعقوب، من اشهر دكاتره الكارديو سيرجري على مستوى العالم، وممكن يا ابني تفضل محلك سر ويبقى كل شغلتك تووتش تي في ان يور برايفت كلينيك، تقعد بس كده في العياده تتفرج على التلفزيون وما اكثرهم اللي كده. اما لو اخترت الطريق الاكاديميك بتاع حضرتك فده هي زي الجيش، طريقك مضمون، بتلعب على المضمون. ازاي؟ هتبقى نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، جنرال، كلنا كده، وزود مينيمال اكسبشنز، معيد، مدرس، مساعد مدرس، استاذ مساعد استاذ، فهتوصل. فبصيت له بذهول بص الدهشه كده، انا مش فاهم برضو حضرتك بتقول ايه، بليز ساعدني اكتر. بصت الدهشه دي مألوفه قوي هنا في جامعه الملك عبد العزيز، معظم الطلبه اللي لابسين ما شاء الله ابيض في ابيض بيبصوا لنا كده طول المحاضره، ومشرح بالعربي نفس البصه. المهم بعد كده يا ساده يا كرام، قلت له لا اشرح لي اكتر انا برضو كده كونفيوزد اكتر. قال لي بص يا عبد الرحمن، بالنسبه للفيسيولوجي بتاعك وده بالذات، ده يا ابني الرينج اوف كونتاكت، حلقه وصل بين ايه؟ بين الكلينيكال سايد والاكاديميك سايد. بمعنى بحثيا اي بحث في الدنيا كلينيكال عشان يبقى ريسبكتبل، عشان يبقى محترم ويتنشر في مجلات علميه محترمه مجلات دوليه مش زي الناس اللي بتنشر في تومان ديجيري، لابد ان يكون الكلينيشن ده بيستعين بفسيولوجيست لازم عشان يدي ثقل يدي دبس للبحث. فسيولوجي يعني ميكانيزم في اي نورمال او ابنورمال فايندينج. فعشان يطلع البحث تقيل فعلا لازم يستعين، يبقى ده بحثيا. نيجي بقى لحاجه ثانيه كلينيكالي. فسيولوجي ده هو البيز، هو الفاونديشن بتاع الميديسن، بمعنى ان بيقول لك، ودي مقوله من صاحبي العزيز جدا الدكتور حسام، يقول لحضرتك ان فيسيولوجي توداي از ميديسن تومورو. عشان تبقى دكتور ميديسن كويس لازم تبقى تعرف فيسيولوجي كويس، لدرجه في منكم يا ساده يا كرام ناس في الكلينيكال ستيج بياخدوا ميديسن بيرجعوا لنا تاني في قسم الفيسيولوجي يقول لك ارجوك اي بيج يو اشرح لي تاني فيسيولوجي لحسن انا تايه خالص في البطنه. قال لي كمان يا عبد الرحمن، انا لسه في الحديث بتاع حسونه السابع، قال لي كمان انت بالنسبه لك بالذات الفيسيولوجي ده ممكن تثبت نفسك في القسم، تاخد ماجستير ودكتوراه. بعد ما تثبت نفسك وتبقى خلاص على الخط مظبوط، على الكارير مظبوط، يبقى بعد كده يا سيدي اتاتشد جوينت لاي حاجه كلينك انت تحبها. بس كفيسيولوجيست الحاجه الوحيده اللي تسلك فيها يا بطن يا اطفال. وعلى فكره لو دخلت على الكلينيكال وده سيستم موجود عندنا، ويا رب يا رب يطبقوه عندكم، بعد ما تخش على الاطفال او البطن بيعفوك في الفيرست بارت ان انت تمتحن تاني في السيولوجي. ما بيني وبينكم عيب قوي يعني ابقى واخد دكتوراه في السيولوجي ودكتور كلينيكال وانا بحبهم وعلى راسي من فوق، بس هقول لكم سلبياتهم كمان شويه. المهم عيب قوي يجي امتحني في السيولوجي وانا واخد دكتوراه في السيولوجي. ده اللي انا عملته بالظبط بالظبط، اخدت الماجستير والدكتوراه وبعدين خدت تخصص في السيولوجي وفتحت عياده في مصر، والف حمد والف شكر قعدت 25 سنه عياده ناجحه جدا. يعني بيبيهات كده قعدت اعمل لهم فولو اب، كبروا البيبيهات واتجوزوا وبقى يجيبوا لي بيبيهاتهم في العياده. فيعني كانت ماشيه كويس قوي وكنت فخور بيها قوي. طيب قبل ما نغلق النقطه دي، يعني يا دكتور عبد الرحمن غلق حته الاطفال دي قبل ما تتكلم عن الفسيولوجي بقى بالتفصيل، قبل ما غلقها الاطفال لحسن شايفكم ناس كده قاعدين تبصوا الله الاطفال ده بن عليه تخصص جميل وشكله يجيب انكم فلوس مش وحشه وفي نفس الوقت حاجه نظيفه كده وملايكه. عايز بقى اقول لكم حاجه من تجربه 25 ل30 سنه، اطفال وبيبيهات اليومين دول مش احباب الله، مش زي خالص، بتكلم بجد اسمعوني فعلا مش احباب الله. الاطفال دلوقتي حاده الذكاء، اي كيو عالي جدا جدا والله بتكلم بجد، وبرضه فيهم نسبه خبص عاليه جدا. يجي لك البيبي من دول ما شاء الله قمر، خدود فظيعه، مفيش رقبه، راسه نازله في صدره كده، وعنده سنتين اتنين بس، سنه فوق وسنه تحت. تيجي تكشف عليه بالتانج ديبريسور وتحطه كده عشان تشوف التونسلز، هم يروح قافل على صباعك ونو واي ان صباعك ده يطلع، وتفضل تعمل صباعك كده البيبي يتحرك معاه، ومامته بقى اللي يجننك تقول لك يا دكتور عبد الرحمن بذمتك مش حماده يجنن؟ تقول لها شربات يا مدام وانت نفسك تنمى حماد. المهم يبقى تخصص الاطفال ده اعرف ان انت هتتعامل مع كرييتشرز مختلفه قوي عن اطفال زمان. ايه المواصفات يا دكتور عبد الرحمن اللي لابد من توفرها في الشخص اللي يخش في كارير الفسيولوجي؟ حاجتين يجمع منهم بقدر الامكان، القدره التدريسيه والقدره البحثيه. نمسك الاول القدره التدريسيه. القدره التدريسيه دي بقى يا ساده يا كرام 90% منها تالنت، موهبه، ملكه كونجنيتال بتتولد معاه. سبحان الله في ناس عندهم علم بلا حدود ولكن حلقه الوصل بينه وبين الطالب مش موجوده. تبص تلاقي الطالب بيسرح وبينام والدكتور بيحاضر. وفي ناس عندهم الكونتاكت ده موجود. طب التالنت دي يا دكتور عبد الرحمن بتيجي ازاي؟ بتيجي اساسا بالسيلف كونفيدنس، يبقى عندك ثقه بنفسك. عندك ثقة بنفسك بلا غرور، في خط شعر كده بين الثقة بالنفس والغرور. ولازم أي دكتور مهما كان تخصصه سواء كلينيكال أو أكاديميك لابد يكون عنده السيلف كونفيدنس ده، لأنك بتتعرض لستريسفول سيتويشنز كتيرة قوي. يعني مثلا رحت هوم فيزيت، زيارة منزلية، ودخلت على واحد عنده 94 سنة في أوضة النوم وعنده 35 ولد ما شاء الله مخلفهم كل واحد طول بعرض، كشفت عليه لقيته اكسباير مات. هتقف وسط الناس دي وتقول لهم أبوكوا مات؟ مش هتخرج أنت كمان. لازم بالظبط بثقه بالنفس كده تقول لهم ان سيت دواء مهم قوي في البيئه في العياده، لازم واحد يجي معايا، نقي اضعف واحد فيهم وخده معاك في السياره، وبعدين وانت في السكه كده افتح باب وزقه وقول لابوك مات. المهم كمان برضو حتى وانت بتكتب بريسكريبشن، بتكتب روجيتا، اي بريسكريبشن في الدنيا، مع احترامي جدا للكلينيكال وبتوع الكلينيكال ناس على عيني وراسي من فوق، ولكن ما تنسوش اخر 10 دقايق هتكلم على سلبياتهم. المهم يا سيدي الباشا وانت بتكتب بريسكريبشن، اي بريسكريبشن معظمها ايه؟ انتيبيوتيك، انتيبيوتيك، فيتامين. فرق كبير قوي انك تكتب الثلاثه دول وانت عندك ثقه بنفسك وقاعد بتكتبهم بقلطه ولرجانه وتديها للعيان كده، العيان سبحان الله بينزل يصرف روجيتا وبيخف. لو انت بتكتب روجيتا قاعد تشد شعرك الدواء اسمه ايه الدواء اسمه ايه، لا هيصرف الروجيتا ولا هيخف. السيلف كونفيدنس كانوا اساتذتنا بيدربونا عليه، ودي حاجه ما لقيتهاش هنا في جامعه الملك عبد العزيز. بالرغم ان انا كنت جاي الجامعه دي بقول واو، جاي على اني هتذهل، هبقى سو امبريست، مش واو قوي بصراحه. المهم اما جينا هنا لقينا مفيش فيه اورال اكزام، ويقول لك اتلغى وكانسلت. ليه؟ عشان فيها بيرسونال فاكتور، فيها واسطه وكوسه وحاجات زي كده. لكن اكتشوالي ات از فيري بروبر ميثود اوف استيميشن اوف اسيسمنت. ازاي؟ لازم ادي تشانس للطالب تو اكسبريس هيم سيلف ان انجلش، انه يعبر عن نفسه. احنا كانوا زمان دكاترتنا لما يجوا يمتحنونا شفوي يقرب قوي منك كده ويبص في عينك قوي، عايز يهزك، عايز يشوف النيرفس سيستم بتاعك ده سايكولوجيكال ستيبل ولا انستيبل، ويبص لك كده. وانت بقى ولد معلم ترد عليه، يسالك السؤال قول له مش عارف، بقلطه كده وقرف. غيره يسالك السؤال التاني مش عارف، هتسقط، تسقط راجل. المهم وتقول لنفسك طول ما انت بتمتحن قدامه كده انا زي زيه بالظبط، بالصدفه اتولد قبلي. لكن المهم ان انت لازم يبقى عندك سيلف كونفيدنس ده عالي قوي. طيب دلوقتي يا دكتور عبد الرحمن بتقول حضرتك ان القدره التدريسيه دي ليها علاقه بالتالنت وليها علاقه بالسيلف كونفيدنس. السيلف كونفيدنس ده طبعا مش لازم يبقى 100% بريزنت وانت لسه بتتعين، ممكن برضو جزء منه بيزيد لما بتلاقي علامات استحسان. بتصوروش يا جماعه اكتر حاجه بتعمل فيدباك وبتخلي الواحد سعيد قوي بعمله لما الطالب بعد المحاضره يبتسم ويقول له جزاك الله كل خير ويدعي له، ويوم الامتحان الدكتور بيبقى حاسس ان ده يوم امتحانه برضه، وبيرجري جري يشوف النتيجه المتعلقه على حائط المبكى عندكم ويشوف يا ترى عامل ايه، وفعلا بيبقى سعيد قوي ما يلاقي طلبته جايبين ما شاء الله جريدز عاليه. اما بالنسبه للقدره البحثيه، البحث ده بقى مجال تاني، مجال بيديك ساتسفاكشن، اشباع، شعور بالرضا لا يجازي اي. بس بتكلم على الابحاث اللي بجد. لما بتعمل بحث اولا الفسيولوجيست لازم يبقى على طول ان كونتاكت مع الابحاث، يشرف على رسائل ماجستير على دكتوراه، يبقى وان اوف ذا تيم لاي بروجكت بحثي، ودايما ان كونتاكت مع ماذا يحدث في الخارج. المهم لو حضرتك كنت لاكي انف بانك عملت بحث وليه صدى واتنشر في مجلات محترمه، او يا سلام بقى لو شاركت في تيم واكتشفت حاجه جديده، شعور لا يعني لا يجاري اي شعور اخر. فور اكزامبل اي جي الدكتور احمد زويل ده راجل ايجيبشن، راجل مصري خد نوبل برايز. احمد زويل ده هو جاي من الطياره كده، جاي من الستيتس ونزل على مصر، مامه الدنيا، كنا زمان نسميها ام الدنيا، دلوقتي مامه الدنيا على استحياء. المهم مامه الدنيا وهو نازل سالوه يا دكتور احمد ايه الفرق اللي انت لقيته بين الستيتس وبين ايجيبت؟ قال كلمه واحده بس، قال كلمه تيم وورك. قال كلمه ايه؟ تيم وورك. هناك في تيم وورك، هنا كل دكتور بيشتغل از ايزوليتد ايلاند، سيبريت ايلاند، قافل حاجاته في دولاب كده وقافل عليها بالمفتاح، مفيش تيم وورك. ومش هروح بعيد، هتكلم على اكزامبل برضو بيرسونال. مش احنا بقينا اصحاب شويه؟ اقدر احكي لكم على حاجه تخصني. انا زوجتي اسمها الدكتوره منى عمر، مش مهم انسى الاسم بقى. المهم ان زوجتي استاذه مايكروبيولوجي دفعتي. دفعتك؟ اه. هل يا ترى يا دكتور عبد الرحمن صح ان الواحد يتجوز واحده قده في السن؟ مش وقت. المهم دفعتي راحت الستيتس، راحت امريكا واشتغلت في تيم وورك محترم قوي، وبذلت مجهود ضخم جدا، هي ست خرافه في شغلها، لغايه ما توصلوا فعلا لايزوليشن لفيروس جديد. تكريما ليها للمجهود اللي هي بذلته سموه عمر فيروس، هي اسمها منى عمر، سموه عمر فيروس. بتعتبر هذا الانجاز لغايه دلوقتي اهم انجاز في حياتها، في الكارير بتاعها كله. يعني اذا قلت لكم ان يتساوى الانجاز ده مع انجاز انها جابت هبه وصلاح ومحمد ابقى مش ببالغ. يبقى اذا الشعور بالرضا لما الواحد يكتشف اكتشاف علمي صح يستفيد منه الناس ويسجل باسمه، ده ملوش وزن باي حاجه تانية. طب يا دكتور عبد الرحمن بالنسبه للبحث ده بقول لكم ان لازم الواحد فيه يبقى اونست. افرض يا دكتور عبد الرحمن بعد كل المزايا اللي حضرتك قلتها دلوقتي بتخصص الفسيولوجي وان ممكن يوصلنا بالكلينيكال وبالابحاث والكلام ده، ما سمعناش كلام حضرتك وهنتخصص كلينيكال، تنصحنا بايه؟ انصح حضراتكم، في واحد وعدني ان قبل ما انتهي بخمس دقايق يقول لي اوعي ينسى. سبعه؟ طب هتكلم بسرعه شويه. بقول لحضراتكم انه ايه؟ الميديكال اسكس تراعوا فيها ربنا. ميديكال اسكس توردز مين؟ توردز ثلاثة. اولا توردز البيشنت، تحترمه كويس قوي، بلاش الحاجات اللي فعلا بتصير استياء الناس. ابقى ماشي في الشارع الاقي ساين يافطه مكتوب عليها تخصص ركبه يسرى، واحد متخصص ركبه يسرى خد الدكتوراه منين ما تفهمش، رسم القلب بالرسام الكهربائي، عنده جهاز اي سي جي في العياده. المهم يعني ايه؟ نراعي المريض، نبقى اونست معاه، نراعي فيه ربنا، وما نجيبش حاجات بتنور وتطفي كده في العياده عشان بس نشد انتباهه، لا نشوفه بجد. الحاجه الثانيه ميديكال اسكس، اتيكيت الطب ناحيه الزملاء واسرهم. غير وارد على الاطلاق ان يجي لحضرتك بريسكريبشن من زميل تبص في البريسكريبشن كده بسخريه واستهزاء وتقول ايه ده، مين الدكتور النقط اربع نقط كده، مين الدكتور النقط اللي كتب الروجيتا دي؟ صدقني المريض نفسه بيسقطك من حساباته، لان المريض عنده اي كيو انف انه يعرف ان دي بتسألك انت. يبقى لازم تراعي الميديكال ايثكس مع زملائك واسرهم، لازم تراعيه مع البيشنت، وتراعيه مع نفسك بقى في علاقتك بربنا. وهنا لازم اقول نقطه، الفسيولوجي من اكتر الحاجات اللي تقرب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فسيولوجي از ميكانيزم، كل ما حضرتك بتوصل لميكانيزم معين يفسر اي نورمال او ابنورمال فايندينج، كلمه بتطلع على لسانك سبونتينيوس، كلمه ايه؟ سبحان الله. ففعلا يا جماعه والله وانا بقولها دلوقتي جسم اشعر، الفسيولوجي بيقربك من ربنا وبيخلي علاقتك بيه طيبه جدا. بري لاست، كلمه ما قبل الاخيره، اخر نصيحه ليكوا بقى، حب شغلك يحبك، اخلص له يخلص لك، وخليك دايما ابديتنج، بمعنى خليك ان كونتاكت مع العالم الخارجي. لازم نعترف ان اولاد الايه دول سابقنا، شئنا او لم نشأ هم سابقنا، خليك ان كونتاكت معاهم. ومعيد اللي بيتعين عندنا من حظه السعيد انه بيبتعث وبيطلع يقعد بره 4 لـ5 سنوات، بياخد الماجستير والدكتوراه وبيرجع. مهم قوي تبقى ان كونتاكت. اخبار الفلوس ايه يا دكتور عبد الرحمن؟ دي جزء مهم في النصيحه. انسى الفلوس خالص دلوقتي، انسى المال، صدقني هيجي. الفلوس او المال زي الدنيا بالظبط، اديها ظهرك تجري وراك، اديها وشك تجري منك. فانسى الفلوس، ما تركزش عليها، هتيجي بعد كده. وراعي الميديكال ايثكس، وراعي علاقتك بربنا، وخليك اونست مع نفسك. قبل ما اقول لكم كلمه ثانكس لوت، يعني شكرا قد كده، عايز اعمل فوتنج بقى زي الدول المتحضره، زي السيفيلايزد كانتريز، سعودي عربيا اند ايجيبت سيفيلايزد كانتريز. المهم هنعمل الفوتنج بتوين تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني بصراحه اللي هو مين عايز يسال الدكتور عبد الرحمن، بس اسئله بقى ايه ساينتفك، اسمك ايه بالكامل، رقم جوالك كام، ما تزيدش عن كده. او الاوبشن الثاني ان بصراحه انف قوي يا دكتور عبد الرحمن، انت وانت بتتكلم غطيت معظم النقاط، ما فيش اسئله. نبتدي بالاوبشن الاولاني، حد عايز يسال؟ الله اكبر، احمدك يا رب، والله ده بركه الدعاء عمي، ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه. ما حدش عايز يا راجل. يبقى الاوبشن الثاني، الف شكر وسعدت جدا باللقاء معك. صراحه دكتور احنا نقول لك ثانكس لوت يا سيدي، الف شكر والله، والله شكرا جزيلا، الله خير، وشكرا جزيلا على هذه الكلمات الجميله والرائعه، وهذه الاضافه فعلا اضافه جديده يعني عن الفسيولوجي واسرار الفسيولوجي. نشكر دكتور الدكاتره، الله يكرمك، على هذه الكلمات الجميله، ونتلقى على خير دائما ان شاء الله. شكرا لك، الله يسلمك.